السميع العليم الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا وبارك وانصر علينا ورحمه وساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليه السلام الجزء الثاني في وصلنا سورة الحديد ولا زلنا فيها إلى في وصلنا إلى قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما قال تعالى ثم قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح المصنوع منه في مجاهدة أعداء الله. والمراد بنصر الله نصر دينه بالغيب أي نصر الله فيما غاب عنهم من الوعد والوعيد. فيعلم تعالى من ينصره وينصر أنبياءه ويقاتل وينابذ في الدين أعداءه ويعز بجهده وصبره أولياءه مع ما يشاهد في ذلك من حر الجلاد ومفارقة الوطن والأهل والأولاد والمحن والسير في أقطار البلاد ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام. إذن يعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب أي في الأشياء المغيبة من غياب الوعد والوعيد عن الناس ما بل أن الناس يعملوا لأجل ما سمعوا من الله وما أتاهم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وما أتى به الأنبياء. وقيل المراد بالغيب حال كون الله غائبا عن الناظرين ينصرونه ولا يبصرونه. قال ابن عباس وأراد بالعلم المعلوم فكأنه تعالى قال وليقع نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينصره. ولما كانت النصرة قد تكون ظاهرة كما تقع من منافق أو ممن مراده المنافع في الدنيا بيّن تعالى أن إرادة النصر بالغيب النصرة بالغيب ومعنى أن يقع عن إخلاص القلب. ثم بيّن تعالى أنه قوي على الأمور فقال إن الله قوي عزيز. يعني قد ينصر الدين قد يأتي ينصر الدين منافق أو كافر أو غيره ولكن لا يستوي. أما المؤمن فهو ينصر الله سبحانه وتعالى حتى في الغيب. أما المنافق ما هو منافق في الغيب والمرائي لن ينصر في الغيب. وأما المؤمن يعني المؤمن عندما يعمل فهو في الغيب والحاضر يعني والعلن. إن الله قوي عزيز أي غالب يريد أنه غني عنهم بقدرته على من يريد إهلاكه لكن عرضهم للثواب بالتكليف بالجهاد. واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه نصر الرسل بالبينات والمعجزات وأنه أنزل الميزان والحديد وأمر الخلق بأن يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء التي أنعم بها عليهم. فقال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فبين تعالى أنه شرف نوحا وإبراهيم عليهم السلام بالرسالة ثم جعل في ذريتهم النبوة والكتاب. فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهما وإنما قدم النبوة على الكتاب لأن كمال حال النبي أن يصير صاحب الكتاب والشرع. نعم. ثم قال فمنهم أي الذرية خلاص هذا الله سبحانه وتعالى وضح أن الرسالة والكتاب هي في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم عليه السلام. هل الذرية هذا كلهم صالحين؟ هل هم كلهم مخالفين؟ هل هم كلهم يستحق النبوة؟ هل هم كلهم يستحق الإمامة؟ فقال الله سبحانه وتعالى فمنهم أي من الذرية أو المرسل إليهم مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن دينهم. ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم أي الرسل الأولين برسلنا أي برسل آخرين وقفينا معناها أتبعنا في آثارهم بعيسى بن مريم خصه بالذكر لإرادته ذكر قصته. وآتيناه الإنجيل اسم عجمي والمراد أنه تعالى أرسل بعضهم بعد بعض إلى أن انتهى إلى أيام عيسى بن مريم عليه السلام فأرسله بعدهم وآتاه الإنجيل. إذن فلقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم أي من الذرية أو المرسل إليهم إن حملناها على الذرية فمن ذرية الأنبياء من هو مستقيم ومنهم من هو غير مستقيم ومن أتباعهم من هو مستقيم يعني ممكن نحملها على الوجهين على ذرية الأنبياء أو على أتباع الأنبياء. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. إذن فالكثرة هي في الفاسق، وقد تأتي في وكثير منهم فاسقين في الأتباع. ثم قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي وقفينا، أي وقفيناهم لأن يتراحموا ويرأف بعضهم على بعض، والرأفة شدة الرحمة، والمراد أنهم متوادون فيما بينهم كما في صفة المؤمنين رحماء بينهم. إذن وجعلنا في قلوب الذين اتبعوها، في قلوب المؤمنين، يخرج منها المنافق والكافر، ويخرج منها يعني الذي لا يستقيم على العمل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، أي ترهبهم، فارين من الفتنة في الدين، مخلصين أو مخلصين أنفسهم للعبادة، أو مخلصين أنفسهم للعبادة، متحملين كلفا زائدة على العبادة التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران والكهف والرهبانية إذن هذه زيادة من عندهم، لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا التكشف وهذا يعني لبس المسوح والخروج من بين الناس والعيش واللجوء إلى الجبال وإلى الكهوف وإلى وخلاص يتعبدوا والله يبقوا في هكذا يعني حالة. والرهبانية الفعل المنسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف من رهبة نحو خشيان من خشية، وقرياء رهبانية بضم الراء منسوبة إلى رهبان جمع راهب نحو رهبان جمع راكب. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هو أن جعلنا في قلوبهم ذلك بأمرنا، وهذا جعل أمر وليس بجعل خلق ولا حتم ولا جبر، بل جعلها في قلوبهم بالحكم والأمر بها والترغيب فيها. قال: ما جبرناهم على الرأفة والرحمة، لا، لكن أمرناهم أن يكون بينهم كمسلمين وكمؤمنين هذا التواد. ثم قال عز وجل: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، في قولان، أحدهما أنه استثناء منقطع، أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ابتدعوا الرهبانية هم، إحنا ما أمرناهم بها ولا أرسلناها أو وضحناها لهم، لكن هم ابتدعوها من أنفسهم. الثاني أنه استثناء متصل، والمعنى أن ما تعبدناهم بها إلا على وجه ابتغاء مرضات الله تعالى، والمراد أنها ليست واجبة، ولم يعني تعالى ابتدعوها طريقة الذم، بل المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها، كان زيادة في التعبد وزيادة في الإخلاص وزيادة في التقرب إلى الله على هذا المعنى. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الرهبانية مأخوذة من الرهبة لمولانا الجليل بالنوافل والتقرب إليه بالفعل النبيل والفكر، ثم الذي ابتدعوه من الجميل، ولم يكلفهم الله كل ذلك في التنزيل. ومعنى ما كتبناها عليهم يريد ما فرضناها عليهم، ولكن ذلك ابتغاء رضوان الله ربهم والتقرب إليه بنوافلهم. كان هذه الأمور التي استحدثوها احنا ما أمرناهم بها، ولكن انها ليست يعني محرمة، ولكن هم فعلوها، نعم هي فيها مشقة، ولكن فعلوها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى بأكثر من الإضافة إلى الفريضة، وما فرضنا عليهم هم أتوا بهذه الرهبانية. نعم. ثم رجع إلى تعنيف هؤلاء الذين من بعدهم، نعم من بعدهم، من خلفهم من خلفهم وذريتهم، فقال عز وجل: فما رعوها حق رعايتها، يريد فما حفظوا تلك الأفعال حقيقة حفظها ولا عملوا بعد إيمانهم بها. قال في التجديد: وذلك أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسى فقاتلوهم 3 مرات، فقتل المؤمنون وبقي منهم القليل، فخافوا أن يفتنوا في دينهم، فقالوا: تعالوا نتفرج في الأرض إلى أن يبعث النبي الذي وعدنا به عيسى. فتفرقوا في غيران الجبال، وأحدثوا رهبانية، فمنهم من صبر على دينه، ومنهم من لم يصبر وكفر، رواه ابن مسعود. ثم قال فيه: يحتمل عطف رهبانية على مفعول جعلنا، أي وفقناهم لها ولابتدائها، ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله، وذلك لأنها هجرة يتخلصون بها من الفتنة. فما رعوها أي فما حفظها من ضيعها منهم، وهم الذين لم يصبروا على عليها وتركوها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين رعوها حق رعايتها ليستمروا على هذه الرهبانية، على هذه العبادة والتعبد. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين رعوها حق رعايتها، وكثير منهم فاسقون، وهم الذين لم يرعوها. ولذلك يعني البعض يأتي في مسألة النافلة ويأتي ويحمل نفسه ما لا يطيق، يأتي بعضهم يفرض على نفسه مثلا أن يصلي في الليلة 100 ركعة ولا 50 ركعة ولا ويصوم كذا ويفعل كذا ويفعل يحمل، ثم يأتي وقت يكسل يعني لأنه حمل نفسه فوق طاقتها، يجيه الكسل ثم يتركها من مرة، ما عاد يعني مع أنه لو ترك لو لو لو أتى لنفسه بشيء يستطيع أن يعمله لا استمر عليه وهو الأفضل. ما قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يقوم الليل ثم ترك أيام الليل. فعندما يأتي الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك إن الفرائض حتى الفرائض خفيفة جدا كل إنسان يستطيع أن يقوم بها، ولم يفرضها الله سبحانه وتعالى حسب القوة الجسم أو طول الإنسان أو عرضه أو لا، وحدها بين الناس كلهم الصغير والكبير القوي والضعيف كلها موحدة. فلذلك البعض قد يأتي عليه فترة يسموها فترة يجي الواحد فترة من الروحانية وكذا وكذا ويفرض على نفسه أشياء، ثم تجده مع أنها نافلة، لاحظ بعض الناس نافلة مثلا يكون بعد الصلاة يفرض على نفسه مثلا سبحان الله 100 مرة أو كذا وكذا، ويجيه عمل يعني ضروري تجده يترك كل شيء ويجلس، مع أنه يعني الواجب يعني ترك الأفضل إلى الأقل في الأفضلية. ثم يأتي الإنسان ويضع نفسه في في في في, في مكانه لا يستطيع الخروج منها، بينما المسألة مسألة علم وتبصر ومعرفة. ولذلك يقول إن للقلوب إقبال وإدبار، فإن أقبلت تستغنموها في العبادة وإن أدبرت فأتوا بالفرائض. فالبعض يقول لك قد يأتي في نافلة يفرض على نفسه شيء ولكن لا يستطيع أن يأتي بها بالصفة، ثم البعض تجده عندما يضع على نفسه هذا الشيء ثم يتركه تراه ينحرف انحراف كامل والعياذ بالله، مع أن المسألة مسألة نافلة تجده خلاص يترك الكل كله، ما عاد يعني لا عاد يكتفي بترك النافلة بس نعم القليل دائم يعني ركعتين على طول خير من أنك يعني تقوم ليلة الليل كله والباقي ما تقوم ما تخلي شيء، لا أنك توجد لنفسك مثلا أسلوب مثلا قبل صلاة الفجر ركعتين خير من أنك تقوم ليلة وتتركها شهر شهرين ثلاث. الأفضل أن الإنسان يبحث عن الشيء اللي يستطيع أن يؤدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. وقال الرازي فما رعوها حق رعايتها، ففيه أقوال، أحدها أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتها، بل ضموا إليها التثليث والاتحاد، وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فهو قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وثانيها أن ما كتبنا عليهم أن ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا بها إلى مرضات الله، ثم إنهم أتوا بتلك الأفعال لكن لا لهذه الوجه، لا لهذا الوجه، بل لوجه آخر وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة. يعني الأول أنهم فرضوا على أنفسهم هذه الرهبانية ولكن أدت إلى أنهم خرجوا إلى التثليث من الله تعالى الثلاثة، وإلى أن عيسى اتحد مع الله وأن عيسى هو ابن الله. يعني ثم الوجه الثاني أنهم هذه الرهبانية وهذا اللي يفعلها بعض، نشوف بعض الناس وبعض المشايخ وكذا وبعض يأتي وكأنه يوجد على نفسه مسحة من الرهبانية ومن كذا وكذا، لا لشيء إلا ليأكل أموال الناس بالباطل. هذا بقى يسوي وهذا يفعل وهذا وجاءه. وأنا شفت موقف جميل في الكاميرا الخفية، شفتها في واحد شيخ ولحية ويدعي أنه يعالج من السحر وأنه يستحضر وكذا وكذا، وسوى له موقف طريف جدا. جابوا جدار كرتون، حطوا واحد داخل الكرتون ذا داخل على شكل عفريت، قالها وجاء ذا وبسم الله وقام يستحضر وكذا، وهو كذاب يعني ما بالله واضع ذا اللحية وذا العمة وذا المسبحة وذا على أساس يقنع الناس والناس يصدقوا، أنه قام يستحضر وكذا وذا خرج عليه. وما هو متعود أنه يحضر لحد بالله، يضحك على الناس يأخذ قروش للمساكين، وذا المرة فاجأه أنه مخرج عليه معالجته صح. يقوم قال أنا الصبر دام من قد المسألة وصلت إلى هذا أنه آخر يتوب ويعترف أنه نصاب وأنه كذاب، ما بل أنه استغل الشكل ذا اللي يسويه الرهبانية هذه اللي بعضهم يسويها، العمامة والجبة ذي والقطرة فكانت جميلة جدا جدا. إذن هذا الوجه الثاني، أن ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية ليتوسلوا بها إلى مرضات الله، ثم إنهم أتوا بتلك الأفعال لكن لا لهذا الوجه بل لوجه آخر وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة. وثانيها أنه لما كتبناها عليهم تركوها فيكون ذلك ذنبا لهم. وثالثها أنه لما كتبناها عليهم تركوها فيكون ذلك ذنبا لهم من حيث أنهم تركوا الواجب. ورابعها أن الذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. وقوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي الذين آمنوا بمحمد، وكثير منهم فاسقون، يعني الذين لم يؤمنوا به. ويدل على هذا ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون. وخامسها أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهبانية وانقرضوا عليها، ثم جاء بعدهم قوم ابتدوا بهم في اللسان وما كانوا مبتدين بهم في العمل، فهم الذين ما رعوها حق رعايتها. قال عطاء لم يرعوها كما رعاها الحواريون، ثم قال وكثير منهم فاسقون، والمعنى أن بعضهم قام برعايتها وكثير منهم أظهر الفسق وترك الطريقة ظاهرا وباطنا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوا عقابه، وآمنوا برسوله، يعني يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أنه لما قال في الآية الأولى فآتينا الذين آمنوا أي من قوم عيسى أجرهم، قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا والمراد به أولئك، فأمرهم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، بإيمانكم أولا بعيسى وثانيا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونظيره في قوله ونظيره قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين. عن ابن عباس أنه نزل في قوم جاءوا من اليمن من أهل الكتاب إلى الرسول وأسلموا فجعل لهم أجرين. والكفل في اللغة النصيب، قال الحسين بن القاسم أن يعطيكم أجرين ونصيبين من نعمته، نصيب في الدنيا للمعونة على طاعته ونصيب في الآخرة من مغفرته. كيف أفضل الجبال على الحواري؟ الحواريين طبعا الحواريون هم أنصار عيسى عليه السلام، بعد وفاة عيسى أصبحت يعني أولا من قتل عيسى هم الجبابرة الكفار، هم اللي قتل يعني هم اللي يدعوا قتل عيسى ومثل لهم بابن ملكهم من بعده وأتوا من بعده، ودائما القوة والجبروت والغرور والكبر في جانب والإمام في جانب. فهؤلاء رأوا أنها لن تستقيم حياتهم وأوامرهم وما يريدون إلا بالتخلص من هؤلاء الذين يدعون إلى المساواة وإلى العدالة وإلى القيم الإنسانية، لأن لا يستقيم حكم ظالم مع وجود من يعني يقف أمامه. فالمسألة مسألة خير وشر، فالحواريون هنا يمثلون الخير كل ما يعنيه، وهؤلاء الجبابرة يمثلون الشر، فلا بد من استئصال الخير حتى يستمر لهؤلاء حكمهم. ولذلك لو رجعت للتاريخ لوجدت كيف أصبح القتال بين الجبابرة وثم العمالقة، وما كان في بعد عيسى عليه السلام من دخول إلى المقدس وحرق القدس وحرق الحواريين وقتلهم وتشريدهم حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله. فيعني وضع الحواريين، ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى في أكثر مكان في القرآن لإخلاصهم وبقاهم على دين عيسى عليه السلام. ولكن الحواريين أتى بعدهم من حرف دينهم، لذلك تجد إن عندنا الإنجيل، عندنا 12 إنجيل تقريبا أو 13 إنجيل، لكل حواري إنجيل يروى عن عيسى. فجاء بعدهم التحريف، أدخلوا فيها التثليث، أدخلوا فيها الاتحاد، أدخلوا فيها كل أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الحواريين نعم، وناس خرج من الرهبانية استغلها في أمور دين وأمور دنيا وكذا وكذا، مثل أمة حتى الأمم كلها، حتى في أمة محمد هناك من يدعي الدين ومن يأكل أموال الناس بالباطل باسم الدين وباسم أنها يعني هو اللي القيم على الدين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يأتي بأحد قيم على الدين أو على الصلة بينك وبين ربك، لم يأتي بأحد على ذلك، بل ترك الباب مفتوح لك أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا تريد أحد إلا العمل الصالح والإخلاص. أما يجيب المضطر إذا دعاك الله سبحانه وتعالى، فإذا الإنسان كنت مضطر مخلص في دعوته وفي دينه وفي عمله، علاقته بالله سبحانه وتعالى مفتوحة مباشرة، يعني دايرك ما عنده، ما هو في حاجة من ياتي ليوصله إلى الله سبحانه وتعالى. حكم ابن عفد قال لي النفاق شيء والأشياء، والثاني شيء النفاق، ومن أظهر الإيمان وأبطن الكفر. لا لا، مسألة النصاب أو ما يسمى نافق منافق، يسمى فاسق، يسمى مخالف، يسمى التوبة لا زالت، أما المنافق فهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ماذا لا يختلف، يعني ما يأتينا واحد مثلا مؤمن ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعلا هو مؤمن، ولكن يرتكب، قلنا هذا فاسق، لذلك نسميه المنزلة بين المنزلتين، له مؤمن ونمدحه وله كافر والعياذ بالله، ونقولنا كافر تطلب مرته ولا يبقى له ميراث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، لا هذا لو ما صلي عليه وقسل ودفن في مقابر المسلمين. الكافر لا لا لا, لا لا لا يعني ما فيه توارث بين ملتين مختلفتين، الكافر لا يرث المؤمن والمؤمن لا يرث الكافر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لئلا يعلم أهل الكتاب، لا زائدة هنا، والمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا ألا يقدرون على شيء من فضل الله. أصلا أنه لا يقدرون، أي الشأن لا يقدرون على شيء، أي لا ينالون شيء مما ذكر من الكفلين والنور والمغفرة، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله، ولم ينفعهم إيمانهم بمن قبله، وإنما الكفلان لمن آمن من أهل الكتاب من محمد لأنه لم يحبط إيمانه الأول، وأن الفضل بيد الله أي في ملكه وتصرفه، واليد مثل في الملك، لأن أبلغ الملك وأخص بالمالك ما قبض باليد، يؤتيه من يشاء ولا يشاء أن يؤتيه إلا من يستحقه، والله ذو الفضل العظيم. وإن الفضل بيد الله، بيد الله هنا بمعنى الملك، وليس بمعنى أن الفضل أنه ممسوك في يد الله، حاشا الله نشبه أو نجسم، ولكن تشبيه لنا وتمثيل لنا، لأن أقوى ما يكون الملك إذا كان في يده، إذا الملك في يده هو صاحب القول، حتى لو تشارع أو شيء فصاحب الملك للشيء في يده هو القول قوله، حتى في الشريعة يعني وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. من يشاء هنا هو المستقيم تائب، هذا اللي من يشاء، قد يؤتى بمن يشاء هنا، حتى إذا وردت في أكثر الآية تستطيع أن يقول من يشاء، ما يأتي تستطيع أن تقول أنه من يشاء التوبة، تعيدها على نفس الإنسان من يشاء التوبة. وقد تأتي بها من الله إذا أردت من الله من يشاء الله، أي الذين استقاموا، وليست المسألة مسألة تخمين أو لا من يشاء الله هذا في الجنة وهذا في النار بدون، لا حاشا الله سبحانه وتعالى، هذا ظلم والله سبحانه وتعالى، وهذا قبح وعمل قبيح، وحاشا الله سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم، والعظيم لابد أن يكون إحسانه عظيما، والمراد تعظيم حال محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وشرعه وكتابه. قال الرازي قال الواحدي هذه آية مشكلة، وليس للمفسرين فيها كلام واضح في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها. واعلم أن أكثر المفسرين على أن لا ها هنا صلة زائدة، والتقدير ليعلم أهل الكتاب. وقال أبو مسلم الأصفهاني وجمع آخرون هذه الكلمة ليست زائدة، لأن في قول الله سبحانه وتعالى لئلا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب، هذا معناها ألا يقدرون، أي أنهم لا يقدرون. ونحن نفسر الآية على القولين بعون الله وتوفيقه. أما القول المشهور وهو أن هذه اللفظة زائدة، فاعلم أنه لا بد هنا من تقديم مقدمة، وهي أن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس إلا لنا، والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين. إذا عرفت هذا فنقول أنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ووعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية، والغرض منها أن يزيل عن قلبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم. فقال إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله في قوم معينين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ولا اعتراض عليه في ذلك أصلا في مسألة النبوة، فهي فضل من الله يؤتيه من شاء، ليست المسألة مسألة اعتراض أو شيء، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى لا مجال فيها. أما القول الثاني وهو أن لفظ لا غير زائدة، فاعلم أن الضمير في قوله ألا يقدرون عائد إلى الرسول وأصحابه، والتقدير لئلا يعلم أهل الكتاب أن النبي والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله، فإنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليه. ثم قال وأن الفضل بيد الله، وليعلموا أن الفضل بيد الله، فيصير التقدير أن فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين، وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. انتهى، والله أعلم وأحسن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واصلح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيك وياك.